بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من سلسلة مجالس شرح مقدمات في علوم القرآن. كنا في معرض الحديث عن الروابط بين السور وبين الآيات، أو في معرض الحديث عن علم المناسبات عموما، علم المناسبات، يعني أن هناك مناسبة بين الآية والآية، هناك مناسبة بين الآية والآية. وتكلمنا أن أكثر من تكلم في هذا الأمر وأبرزه هو الإمام الرازي، هو الإمام الرازي، هذا الإمام المتكلم العلم، وذلك في كتابه التفسير الكبير، التفسير الكبير، وذكر ما يدل على ندرة المشتغلين بهذا العلم. وتكلمنا كذلك حول لماذا هذا العلم أعرض عنه المفسرون، ولماذا هذا العلم علم دقيق، ولماذا هو أصعب من التفسير نفسه، لماذا كان أصعب من التفسير نفسه. وقلنا إن بنات الأفكار، أو إنما تنبته الأفكار وما تتفتق عنه القرائح من دقيق المسائل ومن دقيق العلم، هو أصعب بكثير من تحصيل نفس العلم الذي هو المسائل المشتركة أو المسائل المطبقة المنحصرة تحت قواعد مشتركة، مشتركة يعني يشترك فيها الناس جميعا، يشتركون في معرفتها. ومهما كان العلم صعبا أو مهما كان دقيقا فمتشعبا، فما دام أنه محصور في قواعد موجودة، وما دام أنه مفرع على قواعد موجودة تفريعا متحققا بالفعل وليس مخترعا، فأمره سهل، أمره سهل، أمره قريب كما يقولون، بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني شخص عنده قدرة على أن يحفظ هذا الكتاب أو على أن يفهم هذا الكتاب، فهو حافظ له أو فاهم له بالفعل إذا كان قد تلبس بذلك فعلا، أو بالقوة القريبة، يعني إذا كانت قوته تسمح له بذلك إلا أنه لم يفعل، فهو محصل له. لكن الشيء الذي يكون متعلقا بالإنسان ومعبرا عن شخصه وعن عقله هو أن يأتي بالشيء على غير مثال سابق، هو أن يأتي بالشيء ليس مرتبطا بالقواعد ارتباطا مباشرا، هو توليد جديد، هو كلام يحتاج إلى تقعيد جديد. وهكذا العباقرة أو المبدعون من العلماء بكل فن، كل فن له علماء، أما المبدعون فيه فقليلون، المبدعون فيه قليلون. نعم، فلذلك قل الاشتغال بهذه المسائل، قل الاشتغال بهذه المسائل أو ببحث المناسبات بين الآيات وبين السور. نعم، والأصل الذي نتكلم فيه هو إيجاد المناسبات بين الآيات، إيجاد المناسبات بين الآيات. وقلنا إن السورة القرآنية تشبه في هذا القصيدة عند العرب، السورة القرآنية تشبه في هذا القصيدة عند العرب. القصيدة عند العرب مكونة من أبيات، والسورة مكونة من آيات، والآية في القصيدة، الآية في السورة يناظرها البيت في القصيدة، الآية في السورة يناظرها البيت في القصيدة، والفاصلة في السورة يناظرها القافية في القصيدة، يناظرها القافية في القصيدة. وكما أن علماء نقد الشعر ينصون على أنه من مميزات الشعر أن يكون كل بيت مستقلا بنفسه، فكذلك تأتي أكثر الآيات مستقلة بنفسها. تكلمت بالأمس حول آية الكرسي، كيف تعلمناها مستقلة، ومن كثرة أن تعلمناها مستقلة أصبحنا لا نستطيع أن ندمجها في سياقها في سورة البقرة. أتكلم تعلمناها لوحدها كده آية لوحدها، تيجي تحطها تقراها ضمن سورة البقرة مش عارف، أنت خلاص هي محطوطة لوحدها كده مستقلة. وهذا من أبواب الإعجاز التي تكلم فيها الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الأم في باب إعجاز القرآن، كتابه إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. قال: إنك ترى فيه السورة كالقطعة الواحدة، ولكنك إذا نظرت إلى كل آية مستقلة استقلت بنفسها. وهكذا القصيدة العربية، هذا كلامي ليس في الكتاب يعني، لا أنقله عن أبي بكر الباقلاني، أقول هكذا القصيدة العربية، القصيدة الشعرية لابد أن تكون كلها كالقطعة الواحدة متصلة، وأي إخلال في ترتيب أبياتها يفسدها، أي إخلال في ترتيب أبياتها يفسدها. ولكنك إذا نظرت إلى القصيدة إلى الأبيات تستطيع أن تنزع منها، تستطيع أن تنزع منها أبياتها أو أن تنزع منها أبياتها وأن تستشهد بها أو أن توردها في المواقف مستقلة هكذا بنفسها. كما قال امرؤ القيس: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. هذه ثلاثة أبيات من آخر قصيدته التي هي أخت المعلقة، التي أولها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. هذه من أجود شعره على الإطلاق. فهذه أبيات الثلاثة الأخيرة، هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة يمكن أن تستل وحدها، يمكن أن تستل وحدها، ويمكن أن يستل البيت الأخير وحده: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. يتكلم عن المرء، عن الإنسان عالي الهمة، عالي الهمة، وأن هذا الإنسان لا يضع منه شيء، وأن هذا الإنسان لا ييأسه شيء، ولا يعني يكتفي بما يحصله، دائما همته عالية ودائما يريد المزيد، فهو لا يحقق مراده أبدا. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه، يعني ما دام حيا، بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، يعني لن يدرك أطراف الخطوب التي هي الأمور العظيمة التي يسعى إليها، ولن يألو فيها، لن يكف عنها. واضح؟ والقصيدة كلها مبنية على هذا الأمر، يتكلم فيه عن همته وعن كيف أنه كبرت سنه، ولكنه ما زال يسعى لمجد مؤثل. نعم. وهذا البيت وحده كذلك: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. نعم. طبعا قليل هنا ليست مفعولا به، لم أطلب قليلا، لا، لها إعراب آخر ليس هذا موضع بيانه. نعم. فالقصيدة العربية على هذا النسق تجمع بين استقلال الآية وبين وحدتها ضمن السورة، كما أن البيت يحتفظ باستقلاله ثم هو يحفظ وحدته ضمن القصيدة. نعم. أقول: وكما ننظر في الوحدة أو في المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة، ينبغي كذلك أن ننظر إلى المناسبات بين السور القرآنية في المصحف. نحن تكلمنا من قبل حول ترتيب المصحف على هذه السور، هل هو توقيفي من الله تعالى أو هو من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وهناك مذهب يقول إن بعض السور، يعني إن بعضه ترتيبه توقيفي، وإن بعضه الآخر ترتيبه اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم. لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على ترتيب المصحف بهذا الشكل في بعض الصور يعني، والأقول لكن هذا لا يمنع أن يكون الباقي توقيفيا، ولا يمنع أن يكون أيضا اجتهاديا، لا يمنع أن يكون الباقي توقيفيا، أن يكون ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توقيفا، وأن يكون البعض فيه توقيف أيضا، لكن نحن لم نصل إليه. ولا يمنع كذلك أن يكون الكل اجتهادا، أن يكون كل ذلك اجتهادا، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب يكون دليلا على أنه الأفضل، ويكون دليلا على أن هذا الترتيب هو الأنسب للمعاني. واجتهد اجتهادا زائدا في بقية الصور التي لم يرد فيها ذلك. ولكن هذا لا دخل معه هنا، لا دخل فيه أو لا دخل له معنا هنا. كيف؟ يعني أنا أقول لابد أن نبحث عن المناسبات بين الصور. إن قلنا إن ترتيب المصحف توقيفي فهذا واضح، لابد أن نبحث، كما أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي بالإجماع، ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، علم من الله سبحانه وتعالى، علم. فإن قلنا إن ترتيب السور كذلك كما يذهب البعض، إذا قلنا إن ترتيب السور كذلك توقيفي فهذا واضح، وإذا قلنا إنه اجتهادي فلا بد أن نبحث عن عناصر هذا الترتيب التي جعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعون عليه. هذا الترتيب تحت كل الظروف اتفق عليه الصحابة، سواء كان بالتوقيف أو بالاجتهاد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي جعلنا أو ما الذي جعلهم يجمعون على هذا الترتيب؟ وهم الذين نزل القرآن فيهم، نزل القرآن وهم أحياء، وبعضهم كان سببا لنزول القرآن، يعني نزل فيه قرآن، فهم أفهم الناس بالقرآن وأعرفوا الناس بالقرآن. ما الذي جعلهم يتفقون على هذا الترتيب؟ ما الذي جعلهم يتفقون على هذا الترتيب؟ فقضية أن أبحث عن المناسبات بين الصور، أن أبحث عن المناسبات بين الصور، لا علاقة لها بأن تكون هذه الصور توقيفية أو اجتهادية. هناك مناسبات، لو كان توقيفيا فهناك مناسبات كما بين الآيات وبعضها، ولو كان اجتهاديا فلا بد أن أقف على اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا رتبوا هذا الترتيب؟ لماذا رتبوا هذا الترتيب؟ من الكتب التي اعتنت بقضية بذكر المناسبات عموما تفسير الإمام الرازي، تفسير الإمام الرازي وتفسير الألوسي، تفسير الرازي وتفسير الألوسي. تفسير الرازي ليست له نسخة يعني قوية معتمدة إلى الآن، وإنما هي النسخة القديمة، والنسخة المنتشرة الآن هي نسخة دار الفكر، أقصد يعني ليس في بيروت، أقصد يعني ليس له نسخة تعتمد، ليس له نسخة مميزة. أما تفسير الألوسي فله نسخة مؤسسة الرسالة، نسخة مؤسسة الرسالة في بيروت، هذه النسخة هي الأفضل على الإطلاق، تقع في 30 مجلدا، في 30 مجلدا، هذه الأفضل على الإطلاق. يعني إذا اشتريتها مع ارتفاع سعرها هو أفضل بكثير من أن تشتري النسخة القديمة أو النسخ القديمة. نعم، عندك تفسير الرازي وتفسير الألوسي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، وكذلك الأساس في التفسير لسعيد حوا. وكتاب الأساس في التفسير لسعيد حوا اعتنى كثيرا جدا بقضية الربط بين الصور، هو الفكرة التي قام عليها الكتاب. يعني هو في التفسير عادي، يعني لم يأتي بشيء يتميز، يعني إلا طبعا في سهولة الأسلوب وكذا وحسن العرض بحيث يستفيد المعاصرون، لكن العمود الفقري، القيمة الزائدة، القيمة الزائدة التي منحها هذا الكتاب، هي أنه اعتنى بقضية الربط بين السور اعتناء شديدا جدا لم أره من قبل. فهذا الكتاب للشيخ سعيد حوى رحمه الله الموسوم بالأساس في التفسير هو مرجع في هذا الباب فعلا، فالله تعالى قد فتح عليه في هذا الباب وزاد فيه، أقول هذا أعتقده، ما لو اطلع عليه الأئمة لرفعوه. نعم، فلا استغناء لطالب لمن يطلب التناسب بين السور عن هذا الكتاب، لابد أن يطلع عليه. إنه جعل أقسام القرآن وسور القرآن تفسيرا لآيات في سورة البقرة بالترتيب هذا، بهذا الترتيب في سورة البقرة جعل بقية القرآن تفسيرا لسورة البقرة. قد تتفق معه، قد تختلف معه، ولكنك لن تملك إلا أن تحترم هذا الجهد. قد تقول هنا يوجد تكلف، قد تقول طيب لماذا لم أقل إنه تفسير لهذه الآية الأخرى، لكن هذا التدقيق ستقف عنده معجبا به مقدرا إياه حتى لو اختلفت معه في بعض المواطن. هذا كتاب الأساس في التفسير للشيخ المجاهد سعيد حوى رحمه الله ورضي عنه، في ستة مجلدات، في ست مجلدات أو في ستة مجلدات كبار. نعم، كذلك تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب يعتني بهذا الباب كثيرا، يعتني بالمناسبات داخل الآية الواحدة في داخل السورة، يعتني جدا ويقسم السورة إلى مقاطع على طريقة شراح الشعر، يقسم السورة إلى مقاطع ويتكلم عن علاقة كل مقطع بالذي قبله، ويتكلم عن المناسبات بين الآيات، وهو كتاب قيم في هذا. قيمة هذا الكتاب في عرضه لحقائق القرآن، في عرضه لحقائق القرآن، لم يأتي بجديد في نفس المادة، بل هو اعتمد على تفسير ابن كثير وعلى بعض المراجع المتيسرة الموجودة، فلم يأتي بشيء شاذ أو كذا، لكن قيمته هي في شيء آخر، وهو أنه عرض حقائق القرآن عرضا أبرزه للناس من جديد وجعلهم ينتبهون إليه، وعرضه عرضا أخاذا، عرضه عرضا أخاذا، لا يملك الإنسان عنده إذا تناول منه طرف إلا أن ينتهي منه، له أسلوب أدبي عال جدا. والكتاب مبارك، الكتاب مبارك ومفيد، هذا الكتاب في ظلال القرآن لسيد قطب كتاب مبارك مفيد، لابد أن يكون عندك، ولابد أن تطالعه، ولابد أن تنظر في كيفية عرض حقائق الأساسيات، حقائق ومبادئ التوحيد في التعبير القرآني، وكيف عبر عنها القرآن، هو يلفت نظرك إلى كل ذلك، فربما يلفت نظرك ثم تنطلق أنت. الكتاب كله وحدة واحدة في هذا الأمر، يعني هذه هي الرسالة الكتاب من أوله إلى آخره. فإذا كنت ذكيا وكانت عندك قريحة جيدة وكانت تكفيك الإشارة كما يقال، فيمكنك أن تقرأ منه جزءا ثم تستفيد أنت، تقرأ القرآن أنت ببقية بهذا الجزء، بهذا الذي فتحت عليه عينك. ها؟ نعم. وكذلك من الكتب التي تهتم بذكر المناسبات بين الصور استقلالا، تهتم بذكر المناسبات بين الصور استقلالا، يعني ما معنى استقلالا؟ يعني كتاب ألف في هذا الباب خصيصا فقط، كتاب البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر الغرناطي، هكذا اسم الكتاب، البرهان في تناسب سور القرآن. هذا كتاب موجود مطبوع، وأضع لكم صورته إن شاء الله وبيانات الحصول على الكتاب، أظنه متوفر. نعم، لكن ربما تلحظ أو تلمس فيه بعض التكلف للمناسبة، يعني حينما يتكلم، هذا من جهة بحثي أنا، ربما لا تجد أنت ذلك، ربما تجد أكثر مما أجد، لكن يعني الأمر سيرجع في النهاية إليك، لكن بالنسبة لنظري أنا وجدت أو لمست فيه بعض التكلف للمناسبة بين الصور، يعني مناسبة الصور، لماذا أتت هذه الصورة بعد هذه الصورة، فربما أرى فيه بعض التكلف أو ما يكون غيره أقرب، ما يكون غيره أقرب. هناك كذلك كتاب للبقاعي، فيما أظن كتاب للبقاعي، وسأذكر لكم إن شاء الله كتبا أخرى في هذا الباب أو في هذه الناحية وأضعها لكم إن شاء الله تعالى. نعم. وأختم هذا الباب في الكلام في قضية التناسب، أختمه بالكلام في الفواتح، فواتح الصور وخواتم الصور، فواتح الصور يعني مطالع الصور، مطالع الصور. الصورة لها مطلع، هذا المطلع ينبئ عن موضوعها، ينبئ عن موضوعها، ثم تسلك الصورة في الآيات، تتناول الآيات التي تخدم الموضوع العام للصورة، ثم تختم الصورة، فتجد هناك مناسبة بين المطلع والخاتمة. لابد أن تلاحظ المناسبة بين المطلع والخاتمة، لابد. وحتى يعني المسافة ما بين المطلع والخاتمة، حتى وإن أخذت في مواضيع شتى، حتى وإن أخذت في مواضيع شتى، ولكن ها ولكن حتما لابد أن تجد مناسبة وعلاقة ما، وأن تجد هذه الصورة كانت كالرحلة، هذه المواضيع المختلفة التي تظهر للعيان مختلفة، ولكنها تؤدي في النهاية معنى واحد وتؤدي هدفا واحدا، لابد أن تجدها في النهاية قد كما يسمى في الشعر أو يسمى عند العرب رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر، يعني رد العجز على الصدر. شوف كلمة رد معناها إيه؟ كأنك قد رجعت، رددته بعد أن كان بعيدا. لابد أن تغلق الصورة، لابد أن تغلق الصورة، لابد أن تلتحم الخاتمة مع المطلع، مهما صالت وجالت الصورة في المعاني في أثنائها لابد. لكن احترس في هذا الباب من التمحل والتكلف، احترس في هذا الباب من التمحل والتكلف. بعض الباحثين ربما يقول يعني أن لا أجد هذا، ولكنه لابد أن يكون موجودا، فيتمحل المناسبة، يعني يتكلفها، يتصنعها، يخترعها، وتكون بعيدة جدا. والبعيد المتكلف المتمحل لا خير فيه في كل شيء، البعيد المتكلف لا خير فيه في كل شيء. لابد أن توضع المناسبة هكذا، أن ترى اللحمة التحمت وحدها، رد العجز على الصدر وحده هكذا، التحم وحده. ولكن هذا باب فعلا عظيم، أنك ترى تناسب المطلع مع الخاتمة على اختلاف ما بينهما من المسائل، ثم ترى في هذه المسائل في داخل الصورة الواحدة لا ترى تناقضا أو تعارضا، كلها تلتحم على اختلافها، ثم تنغلق الدائرة بالخاتمة مع المطلع. وهذا يمكن أيضا أن يكون من باب الإعجاز، يمكن أيضا أن يكون من باب الإعجاز. وهناك تصنيف فيه، تصنيف الحديث للأستاذ فاضل السمرائي، سأضع لكم كذلك بعض الكتب في هذا. طيب، طبعا ما أذكره لكم من الكتب مهم، يعني تستفيدون من هذه المجالس أنكم تعرفون كذلك الكتب فتروحوا تقروا فيها. طيب، نبدأ في الكلام على مسألة جديدة، باب جديد تماما وباب عظيم جدا، وكثيرا ما شغلني هذا الباب، هو باب إعجاز القرآن. إعجاز القرآن، إعجاز القرآن، أولا لازم أقدم مقدمة مهمة. إعجاز القرآن من الأبواب اللي ابتذلت جدا، ابتذل الكلام فيها للأسف الشديد، ابتدل الكلام فيها. يعني ابتدل الكلام فيها يعني وضع الكلام فيها في غير محله، وضع الكلام فيها في غير محله. كله بيتكلم دلوقتي على إعجاز القرآن. طبعا ناهيك يعني دعك من قضية إعجاز القرآن، في النهاية توسعت وأصبحت الإعجاز العلمي الكلام ده كله، لا أنا بتكلم دلوقتي على الإعجاز اللغوي. والمتقدمون لم يعرفوا من إعجاز القرآن إلا الإعجاز اللغوي، المتقدمون لم يعرفوا من إعجاز القرآن إلا الإعجاز اللغوي فقط. ها؟ أما قضية الإعجاز العلمي والكلام ده كله فالموضوع هنا مش مرجعه لله. بعض يقول لك أصلا هم ما كانوش بيخترعوا وما كانوش بينظروا وما كانوش كذا، لا لا لا لا. ثم القرآن مليان قل سيروا في الأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لماذا لم يسمى إعجازا؟ ده شيء. ثم القرآن كان موجود في وقت نهضة الأمة الإسلامية وعصر الأندلس والبحث العلمي، لماذا لم يتكلموا أيضا على إعجاز القرآن؟ لأنهم ينظرون إلى قضية القضايا العلمية والبحث إلى أنه باب مختلف تماما عن قضية الإعجاز. هو لا إعجاز ولا مش إعجاز، هو ملوش دعوة بقضية الإعجاز أصلا، لا علاقة له بقضية الإعجاز أصلا، لأنهم لم يتحدوا بذلك. الإعجاز معنى إيه؟ إيه معنى الإعجاز باختصار شديد؟ أن يقع التحدي بشيء ما، أن يقع التحدي بشيء ما، فيقع العجز عما تحدي الإنسان إليه فيكون ذلك دليلا عليه أو دليلا لمن تحداه. ها؟ طيب في القضايا العلمية أين الإعجاز؟ أين التحدي؟ هو اتعاظ، هو اعتبار، هو استدلال على إيه؟ على الحق، استدلال على الحق، تستدل على الحق. ابحث علميا زي ما انت عايز، تمشي في الأرض كما تريد، اللي انت عايزه كله اعمله، القرآن حفظك على كده. ولكنك أين الإعجاز هنا؟ أنت لم تتحدى أصلا، يعني لم يقع تحديك أصلا، لم يقع تحديك أصلا، حدش تحداك، فلا يسمى ذلك إعجازا. نشأة الكلام في الإعجاز كانت في كتب علم الكلام على مذهب أهل السنة. نشأة الكلام في الإعجاز كانت في كتب علم الكلام طبعا على مذهب أهل السنة بحسب ما انتشر وكذا، وإلا فهو نشأ أصلا عند المعتزلة، هو نشأ أصلا عند المعتزلة، لكن استقر ونشر في الكتب. كتب العقيدة تنقسم إلى إلهيات وسمعيات ونبوات، إلهيات وسمعيات ونبوات. وباب الإعجاز، دراسة الإعجاز يكون في باب النبوات. لماذا؟ لأن الإعجاز يكون حجة للأنبياء على صدقهم، الإعجاز بيكون حجة للأنبياء على صدقهم. فمن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي المعجزة الباقية. يعني إيه الباقية؟ كل معجزة انتهت خلاص، أما هذه المعجزة فباقية شاهدة إلى يوم الدين. فمن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن. فالقرآن كمعجزة وكإعجاز نشأ ابتداء في كتب علم الكلام. علم الكلام يعني كتب العقيدة، يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة والعقائد وعلم الكلام، هذه أسماء، وعلم أصول الدين، دي أسماء المعروفة لعلم التوحيد. خلاص، فهو نشأ أولا في علم الكلام، ومنها عرفت كلمة الإعجاز، عرفت كلمة الإعجاز لأنه كان قديما يسمى إبلاس، إبلاس وليس إعجاز. يعني أنت إذا رأيت الكافر الفصيح تلقى عليه الآيات فيعجز عن أن يتحدى أو أن يأتي بمثلها أو أن يأتي بسورة واحدة، فهذا قد أبلس، أبلس. أما لفظ الإعجاز، مادة الإعجاز والعجز، فما عرفت إلا من كتب علم الكلام، ونشأت ابتداء في كتب المعتزلة، ثم استقرت وانتشرت عند أهل السنة في كتبهم وعند الناس جميعا قضية الإعجاز، بل توسع فيها جدا. خلاص، فهي في الأصل القرآن يتناول كمعجزة لغوية، كدليل، كبرهان، يستدل به الأنبياء على صدقهم، أو يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، لأن الكتب الأخرى ليست معجزة من باب اللغة، وإنما القرآن خص بذلك كما عرفتم. القرآن خص بذلك، فالقرآن كإعجاز من جهة اللغة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقضية إعجاز القرآن كما قلت تنولت أولا في باب المعجزة، في باب المعجزة في النبوات من كتب علم الكلام، ولشدة علاقتها بالبحوث اللغوية انتشرت عند اللغويين والبيانيين، يعني أصحاب البيان أصحاب البلاغة البلغاء، انتشرت أو البلاغيين، أقول البلغاء، فرق بين البلاغيين والبلغاء. البلغاء أن يكون الشخص بليغا، والبلاغيين الذين يدرسون البلاغة، ولا يشترط، يعني لا يكون كل بليغ بلاغيا، وليس كل بلاغي بليغا أيضا. نعم. فانتشرت بعد ذلك في كتب البيانيين والبلاغيين الذين يعتنون بهذه العلوم، وكذلك في كتب المفسرين الذين يعتنون بقضية اللغة، فصارت كأنها من بحوثهم، أو صارت كأنها بحوثهم هم، وفي الحقيقة هو بحث كلامي بالدرجة الأولى. وأفضل إلى الآن، أفضل من تكلم في قضايا إعجاز القرآن اللغوي هم المتكلمون، تكلموا فيها من جهة كلامية، من جهة استدلالية، من جهة أنها يقوم به، أن القرآن يقوم به الحجة على العرب. وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني أفضل من تكلم في قضية إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، وذلك من خلال كتابه إعجاز القرآن. وكذلك تكلم فيه عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني صاحب الكتابين، صاحب الكتابين أسرار البلاغة، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز ألفه في علم المعاني، وأسرار البلاغة ألفه في علم البيان. دلائل الإعجاز في علم المعاني، وأسرار البلاغة في علم البيان. هو أول من وضع علوم البلاغة، يعني أول كتاب، أول بحوث، أول تناول في علوم المعاني كان كتاب، أو في علم المعاني. تعرفون أن البلاغة معاني وبيان وبديع. أول تأليف في علم المعاني هو دلائل الإعجاز. شوف، انظر للعنوان الكتاب، دلائل الإعجاز، يعني هو أراد أن يضع علما يتوصل به إلى تعليل إعجاز القرآن. لماذا كان القرآن معجزا؟ نعم. وأول كتاب ألف في علم البيان هو أسرار البلاغة. الكتابان له، والكتابان عملاقان في الحقيقة، مرجعان نفيسان جدا، وسيظل الكتابان كذلك إلى يوم الدين إن شاء الله. الكتابان يعني سبحان الله، يعني لم يحترقا. غالب الكتب التي توضع في العلوم بعد ذلك الذي ينظر فيها يرى أنها بدائية جدا، يعني هذا أول كتاب وضع في العلم الذي فتح الباب فقط. لا، الآن هذان الكتابان قد فتح الباب، ولكن لتجول وتصول ثم ترجع إليهما، فهما البداية وهما المنتهى في الحقيقة، نعم. فقضايا إعجاز القرآن لابد ألا تبتذل، لابد أن تحدد ما الذي نتكلم فيه. أبو بكر الباقلاني يقول في كتابه في إعجاز القرآن، هذا كرره في غير ما موضع فيه، في أكثر من موضع، يقول إن إعجاز القرآن، إن الوقوف على إعجاز القرآن لا يدركه إلا من تناهى في الفصاحة. ليس الفصيح بل من تناهى في الفصاحة، من كان في الدرجة العليا من الفصاحة، وأما من نزل عن ذلك بأن لم يكن في الدرجة العليا من الفصاحة، لم يكن في الدرجة العليا من الفصاحة، خلاص. فهو والأعجمي سواء. تخيل الكلام ده، يقول لك إن مش هيقف على إعجاز القرآن غير الشخص المتناهي في الفصاحة. إيه ده؟ لحظة كده، يعني هل ده معناه إن حتى الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا جميعا يدركون إعجاز القرآن بأنفسهم وإن كانوا عربا؟ في الغالب، ويمكنكم أن تجعلوها نقطة بحث، نعم، بدليل أن بعضهم قال إنه شعر، بدليل أن بعضهم قال إنه شعر، ها؟ يعني هو لم يصل إلى درجة من الفصاحة أن يعلم بها أن هذا ليس شعرا. وبعضهم يقول لا والله لقد عرفت الشعر كله، فما هذا بشعر؟ وعرفت الكهانة، كلام الكهان، فما هو بكلام الكهان؟ ها؟ هذا لا شك أنه أعلى كعبا من الذين قالوا إنه شعر، لا شك أنه أعلى كعبا. فهذه مسألة أنا فكرت فيها، يعني هل أنا لم أقرأها، أنا أتداولها الآن معكم، أنا فكرت هل كل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقف على إعجاز القرآن بنفسه، وقف عليه بنفسه؟ الظاهر أن لا، بدليل أن بعضهم قال هو شعر، وأن بعضهم قال لا ليس بالشعر، لقد وقفنا على الشعر وعرفناه ليس هذا بالشعر، فاختلفوا فتفاوتوا. نرجع إلى كلام أبي بكر البقلاني الذي يقول ليس كل فصيح يستطيع أن يقف على إعجاز القرآن بنفسه، بل المتناهي في الفصاحة، الشخص المتناهي في الفصاحة هو الذي يستطيع أن يقف على الإعجاز بنفسه. بنفسه يعني إيه؟ لما ينظر كده في المصحف يتخض كأنه شاف القمر مشقوق، هو ده معنى أنه يقف عليه بنفسه. والمصطلح العلمي بتاعه أن يعلم الإعجاز ضرورة، عشان لما تقرأ الكتب أن يعلم الإعجاز ضرورة. ضرورة يعني إيه؟ يعني بالعلم الضروري، محدش يفهمه، محدش يقوله، محدش ينقله، مفيش نقل هنا، لا ده هو هيفتح المصحف كأنه شاف القمر مشقوق. هو حد محتاج يعني يشرح لك حاجة؟ لو أنت شفت قمر مشقوق، القمر مشقوق نصين في السماء، حد محتاج يشرح لك ده؟ هل لو أنت مش عايز تشوف مش هتشوف؟ مش عايز تعرف مش هتعرف؟ لا، انت نظرت لقيته مشكوك، خلاص العلم تحقق ضرورة. هو ده. فكذلك المتناهي في الفصاحة هو الذي إذا سمع الآية بنفسه أدرك الإعجاز الذي فيها، وأدرك أنها ليست من عند البشر، وأدرك أنها من عند قوة عظمى وراء هذه القدرات البشرية. خلاص. طيب الفصيح نص نص، اللي مش فصيح قوي، طبعا أبو بكر البقلاني لما يقول فصيح ليس متناهي في الفصاحة، ده بالنسبة لنا احنا إمام بالنسبة لنا، وهم زي ما بيقولوا. أنا شايف فصيح لكن مش متناهي في الفصاحة، يعني طبعا نفس تصورنا احنا كلمة متناهي في الفصاحة دي عجز، ها؟ يعني ده إعجاز عندنا ان احنا نتصور المتناهي في الفصاحة عامل ازاي. نحن نحتاج إلى أن نتصور ما هي الفصاحة أصلا. فلما يكون شخص مش متناهي في الفصاحة، ده بالنسبة لنا إيه؟ بعضنا لا يتصوره أصلا، لا يتصور من هو هذا الذي لا يتناهى في الفصاحة. مش هو لك مثلا دخل واحد فصيح، لا، لا يتناهى في الفصاحة، لا يتناهى يعني ما جابش الآخر، ما جابش السقف بتاعها. قال هذا والأعجمي سواء. سواء يعني إيه؟ قال لك لا يدركون إعجاز القرآن ضرورة. شو بركز معانا فتتقل معاك خطوات ازاي؟ يقول لك ده ما يعرفش إعجاز القرآن بنفسه، لا يقف عليه ضرورة بل استدلالا. استدلالا يعني ايه استدلالا؟ يعني استدلال عقلي، يعني يرتب أمور على بعضها، استدلال منطقي، البعض ممكن يقول لك القرآن وترد عليهم بقى بالعلم هنا بالعلم، مش مجرد مش نخش غرف البلتوك ونخش غرف المحادثات العامة ونبص نلاقي مسلمين ومسيحيين بيضربوا في بعض والاثنين أجهل من بعض، وتلاقي رد مسلم مجرد رد عبارة عن ايه، أسلمتوا لله انتوا مش مؤمنين بالتوحيد مش مؤمنين بالله انتوا كفار خلاص، ويمشي على كده. طيب ماشي، لم تأتي بجديد، لم تزد شيئا، رد بعلم. الأصل هذا عدم الرد إلا أن يكون بعلم وبالتي هي أحسن، ها؟ إلا أن يكون بعلم وبالتي هي أحسن، والتي هي أحسن طبعا متضمنة للعلم. خلاص، يأتي شخص يقول لك القرآن كتاب عربي وهو رسالة عربية بدليل أنه تحدى العرب وحدهم. أنا رجل دلوقتي أعجمي رومي أو فارسي، لغتي فارسية، تتحداني إزاي؟ تتحداني إزاي؟ لأن لاتيني، لغتي لاتينية، تتحداني إزاي؟ تقول يتحداك استدلالا، تقوم عليك الحجة بالاستدلال. يعني إيه بالاستدلال؟ يعني كيف تقوم الحجة بالقرآن العربي على الفرس والروم في عهد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالاستدلال. أن يسمع الفارسي بوجود كتاب نزل بلغة العرب، والفارسي يعلم قطعا ويقينا أن هؤلاء هم العرب، ثم ينزل كتاب يتواتر إليه خبره وأن هذا كتاب عربي، ثم يتواتر إليه أن العرب عجزوا والذين هم أفصح الناس، وهو يعلم أنهم هم العرب لا أحد غيرهم، يعلم أن هؤلاء العرب عجزوا عن تحدي هذا الكتاب، وهو في كل ذلك لا يفهم اللغة العربية أصلا، ولكن يقول هؤلاء العرب نزل عليهم كتاب عربي، ثم هم أفصح العرب، ثم هم تحدوا إليه، فلن يجيبوا ولم يأتي أحد منهم بشيء، ونحن نعلم من حالهم أيضا أنهم ينافسون بعضهم، وأن الشعر عندهم شرف، وأن اللغة عندهم شرف، والمنافسة فيها شرف، وأن الغلبة في الشعر تعدل الغلبة في الفروسية والشجاعة والرجولة، وينزل القرآن يتحداهم بذلك، يتحداهم بذلك، فلا يجيب منهم أحد، فدل ذلك على أن هذا الكتاب أعجزهم، وعلى أن هذا الكتاب هو من عند الله، لأنه لو كان عربيا لقدروا عليه إذ تحدوا إليه، مع أنهم أصلا ينافسون هكذا بدون دعوة، يعني هم يبادرون إلى التحدي. فهذا يسمى استدلال. استدلال يعني إيه؟ يعني نستدل على الإعجاز بالمقدمات والنتائج وليس بالضرورة، مش بنقص عليها بأنفسنا. طيب تعالى بقى دلوقتي اتفرج على الناس اللي بيتكلموا في إعجاز القرآن. أنا ليه بقدم لك المقدمة دي؟ عشان أقول لك إزاي الكلام في إعجاز القرآن ابتذل. الناس اللي بيتكلموا في إعجاز القرآن يقول لك الله شوف الإعجاز، بص دي حلوة إزاي، شوف الإعجاز. يعني ثواني، يعني اللي أنت وقفت عليه ده هو الإعجاز؟ حسيته يعني إنه إعجاز؟ يعني هو ده الإعجاز؟ مشكلة. واحد يقول لك القرآن ده في كل حاجة، في كل حاجة والله كل حاجة، يعني حتى في اسمك واسمك. طب ماشي، خد فضل المصحف، ممكن تخرجه لي؟ وانا كده وقفت على كل حاجة دي ازاي؟ في فرق بين التسليم وبين ادعاء طريق التسليم. يعني اللي يقول لك القرآن ده بص الله شوف الإعجاز، أنا عارف القرآن فيه إعجاز، لكن أنا أعارضك في أنك أنت وقفت عليه بنفسك. قل نعم إنه تواتر أنه أعجز الناس، وجاءنا الخبر أنه أعجز الناس وأعجز العرب، فعلى هذا أنا أؤمن بإعجازه. لكن لا تقول الله شوف الإعجاز أنا وقفت على إعجاز، لا أستطيع إن لم تكن حافظا للقرآن أن أدخل لك كلمة بليغة جيدة وأن تقول الله شوف الإعجاز، وهي مش إعجاز أنا اللي حاططها. بعض الناس أقول له حديث يقول لي هو ده حديث ولا آية؟ قابلت ده شفته، بل بعضهم قلت له كلمة، يعني قلت له حاولت أن أسبق معنى في كلمة. ها؟ وعلى شرط كان شاب عادي، شاب أيضا ملتحي صاحب لحية يعني المتدين، ها؟ بس عامي يعني. فحبيت أن أسبق معنى في آية، أسبق معنى في آسف في, في, في جملة في جملة. فسبقت المعنى وأديته بلغة عربية، فسألني هو ده حديث ولا آية؟ والله كده قال لي هو ده حديث ولا آية؟ قلت له حديث ولا آية، بس هو الجملة كانت بليغة يعني، كانت مسبوكة، كانت مجردة من الزوائد ومن الحشو، وكانت في عبارة يعني في جملة جزلة. فطبعا عجبته فقال لي هي دي حديث ولا آية؟ ممكن الأخ ده هو نفسه تلاقيه بيقرأ القرآن لك الله، شوف الإعجاز. والله رجوت لا توقف الناس عن الكلام في الإعجاز أصلا، وألا يشرع فيه بعد ذلك إلا بحقه، فعلا ألا يشرع فيه إلا بحقه. نعم. فكتاب الله تعالى كتاب معجز من حيث لغته، كتاب معجز من حيث لغته. ها؟ وأما الكلام في الصرفة، الصرفة بعض العلماء قديما قالوا بالصرفة، الصرفة اللي هي يقول لك القرآن من حيث نفسه من حيث اللغة مقدور عليه، لكن الإعجاز وقع أين؟ أين وقع الإعجاز؟ وقع في الصرفة، بأن أحدهم إذا أقبل على أن يأتي بكلام كالقرآن بنية التحدي صرفه الله عن ذلك. يعني زي ما واحد جاي كده بيهدم صنم اضرب شل، كل ما يجي يهدم الصنم اضرب شل، الله يصرفه عن ذلك. لكن هو قادر يضربه بالفيس وينزله، هو كقوة قادر عليه يعني، يقدر يخبطه ويكسره، لكن كل ما يجي يعمل كده ايده تتشل وما يعملهاش، كأنه بيقول لك ان هو القرآن بلغته من البلاغة المعروفة عند الناس، لكن كل ما يجي يتحداه بنية التحدي، يعني كل ما يأتي بمثله بنية التحدي، ها، يصرفه الله عن ذلك. فلم يقدر أحد على القرآن أن يفعل فيه ذلك، قال لذلك كثير من المعتزلة قالوا بالصرفة، الصرفة يعني أن يصرف عن أن يأتي بمثله إذا أقدم عليه بنية التحدي. كان الله سبحانه وتعالى صرف عقولهم عن المعارضة، أما لو أنهم خلوا وذلك لاستطاعوا أن يعارضوه. يعني الموضوع مش مسألة بلاغة عالية تصل إلى درجة الإعجاز، وهذا الكلام باطل، والرد عليه طويل وواسع لا تسعه هذه المجالس وهذه المقدمات، لكن اقرأوه في الكتب الرئيسية المصنفة في إعجاز القرآن، اقرأوه في إعجاز القرآن للإمام أبي بكر الباقلاني، واقرأوه في رسالة الشفاء، هناك رسالة تسمى الشفاء في إعجاز القرآن، في كلام في إعجاز القرآن يعني لعبد القاهر الجرجاني صاحب الكتابين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. خلاص، فاقرأوه في هذين الكتابين. نعم. وانتبهوا إلى شيء آخر، أنه لا يحصر إعجاز القرآن في بعض الوجوه الأخرى كالإخبار عن الغيب مثلا، الإخبار عن الغيب، ها؟ يقول لك القرآن معجز لأنه أخبر عن الغيب، سواء أنه أخبر عن غيب ماض أو أنه أخبر عن أمور وقعت بعد ذلك. لا، القرآن فيه ذلك أيضا، القرآن فيه ذلك، ولكنه ليس محصورا في هذا، لأن الكتب الأخرى معجزة من هذا الباب، التوراة والإنجيل وكل ما نزل على أنبياء من قبل هو معجز من هذا الباب، لا إشكال فيه، لكنه ليس معجزا من جهة اللغة، أما القرآن فمعجز من جهة اللغة. طيب، ما معنى أن القرآن العربي معجز؟ هنا مسألة مهمة. يعني إيه القرآن معجز؟ معجز من ناحية إيه؟ طبعا الكلام في إعجاز القرآن بيتلخص، لابد يلخص، ده علم لوحده، علم قام له علم البلاغة، أو هدف قام له علم البلاغة. بدأ بكتابي عبد القاهر الجرجاني رحمه الله ورضي عنه. ها؟ طيب ما هو وجهه؟ يعني إيه وجهه؟ يعني إيه الفكرة؟ إيه اللي خلى القرآن معجز؟ لما القرآن كلام عربي، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل لفظة من دول هي من كلام العرب ويستعملها العرب قبل نزول القرآن، كل لفظة من دول. ها؟ الفكرة هو في النظم. النظم يعني ايه؟ يعني في تركيب الكلام، مش في اللفظة الواحدة، في التركيب مش في اللفظة الواحدة. لذلك تكلموا على القدر الذي يحصل فيه الإعجاز، تكلموا على القدر الذي يحصل به الإعجاز. القدر يعني إيه؟ يعني يقول لك أقل سورة، يقول لك سورة قصيرة أو آية طويلة. ويقولون يحدث الإعجاز بسورة الكوثر، وقيل غير ذلك، من المشهور أنه يحدث الإعجاز بسورة الكوثر. فبعضهم يقول يحدث الإعجاز بما تظهر البلاغة في مثله، أو تظهر المسائل البلاغية في مثله. خلاص كلام طويل، لكن المشهور والمتداول في كتب علوم القرآن أنه بسورة الكوثر يحدث الإعجاز. يعني لو تحدوا إلى سورة الكوثر ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، بسورة الكوثر فقط أو بآية طويلة. لآية طويلة، لأن كلمة الرحمن آية، أو الرحمن علم القرآن آية، هي آية في الرحمن، آية في العد الكوفي، الرحمن علم القرآن آية في العد المدني. خلق الإنسان علمه البيان آية في العد المدني، آيتين في العد الكوفي. لكن هذه آيات قصيرة مدهامتان آية، لكنها ليست معجزة. لماذا؟ لأنها كلمة واحدة لم تقع عليها نظرية التركيب. التركيب لابد أن يركب الكلام، لذلك قالوا آية طويلة أو سورة قصيرة، آية طويلة أو سورة قصيرة. قالوا أكثر سورة، أكثر سورة وما يوازيها في حجمها. ها؟ وما يوازيها في حجمها. نعم، هذا يسمى بنظرية التركيب التي تكلم عليها عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز. وهذا أيضا ذكره الإمام البقلاني واستوفاه، وهو الذي يعني مستقر عليه الفهم والقول في إعجاز القرآن، أنه لتركيبه لا لألفاظه ولا لشيء آخر، هو لتركيبه. يعني الكلام في إعجاز القرآن من حيث اللغة هو للتركيب، يعني هذه الصياغة لا يقدر أحد من العرب على أن يأتي بمثلها. نعم، وأنصح في هذا بكتاب أبو بكر البقلاني إعجاز القرآن، وأضع لكم كذلك إن شاء الله الرسائل المهمة، أضع لكم الرسائل المهمة التي تقرؤونها في إعجاز القرآن. عندكم كتاب أبي بكر البقلاني، وكتاب الخطابي، وكتاب الرماني، ورسالة الشفاء لعبد القاهر الجرجاني. تقرؤون إن شاء الله هذه الكتب، مهمة جدا، وربما تكون هناك كتب أو كتابات أخرى أرشدكم إليها إن شاء الله، حتى تتكون عندكم تصور كامل. لكن أنا أعطيتكم الآن مفاتيح في هذا الباب. نعم، كما قلنا أنه يتحقق بسورة أو بقدر السورة، يتحقق الإعجاز بسورة أو بقدر السورة. نعم، هنا مسألة أخرى، وهي مسألة هل يقال في القرآن فصيح وأفصح؟ ها؟ القاضي أبو بكر البقلاني يرى أنه لا يقال ذلك، يرى أنه لا يقال في القرآن هذا فصيح وهذا أفصح منه، أو هذا الجزء أفصح من ذلك. يقول لا، كله فصيح، كله فصيح، وغيره خالص. قال نعم، يكون بعض القرآن أفصح من بعض، قال يكون بعض القرآن أفصح من بعض، وربما كلام أبي بكر البقلاني أوفق. أوفق في ماذا؟ ربما أقول ربما، لا أقطع بمذهب، وإنما أقول كلام أبي بكر البقلاني ربما يكون أوفق لقضية الإعجاز. لماذا؟ لأن ما دخل في حد العجز كيف لك أن تدرك فصاحة تفوق بعضه على بعض؟ يعني نحن نقول الآن القرآن دخل في حد العجز، يعني تجاوز سقف القدرة البشرية، فمن أين تحكم على أن هذا أفصح من ذلك وهذا الجزء أفصح من ذلك الجزء وهذا التركيب أفصح إذا كان في مقدار تحقق فيه الإعجاز؟ إلا أن يكون في مقدار لا تحقق فيه الإعجاز، فهل يمكن أن نحكم وهل يعود الخلاف إلى مكانه الطبيعي؟ مسائل فيها تفصيل ربما يفتح الله تعالى عليكم فيها إن شاء الله، لكننا أطرحها أمامكم. تلاحظوا أني بطرح دلوقتي قدامكم بعض المسائل، بعض الأبواب اللي ممكن تبحثوها، إن ممكن تطرقوها بعد كده، زي المسألة دي كيف يقال فصيح وأفصح وهو دخل في حد الإعجاز؟ ممكن ترده وتقول طيب ما هو ما دخلش، ما هو اللي طب اللي ما دخلش حد الإعجاز، ما احنا قلنا في سورة أو قدرها، طب هل ينفع دلوقتي نتكلم في اللي أقل من السورة أو قدرها ونقول يحصل فيه الإعجاز؟ هل ينفع نتكلم في الفصاحة الألفاظ نفسها، اللفظة نفسها فصيحة؟ وده لا إشكال فيه، أنا مش بتكلم دلوقتي في الإعجاز اللغوي، بتكلم في فصاحة اللفظة، واللفظة ليست محل إعجاز، محل الإعجاز اللي هو إيه؟ ها اللي هو التركيب زي ما قلنا وعرفنا. طب بتكلم في اللفظة بقى، ينفع أقول اللفظة دي أفصح من دي؟ ها فيها خلاف بين العلماء، والمشهور والذي عليه أبو بكر البقلاني وأكد عليه وتشدد له أنه لا يقال في القرآن شيء من ذلك، وإنما كله فصيح. نعم. غير الكتب الأخرى من الكتب المنزلة ليست معجزة من جهة اللغة، يعني التوراة والإنجيل مش معجز من جهة اللغة، لكن هو أعجز من جهات أخرى، ها إن هو أخبر عن الغيوب وأتى بالحكمة التي تقوم بها الحياة. نعم، من هذا الباب هو معجز، أما من جهة أنه معجز من جهة اللغة، لا ليس معجزا من جهة اللغة، لغته مقدور عليها، لغته مقدور عليها. حتى تلاحظ سبحان الله وقع فيها التحريف شديدا، القرآن لا يقبل التحريف، نص القرآن لا يقبل التحريف، أما كتبهم تترجم وتكون هي الإنجيل وتكون هي التوراة وتحرف كذلك ولا ينتبه إلى شيء من ذلك، القرآن لا يقبل هذا. وده باب ربما يكون بعضكم يعني ينتبه له لأول مرة، إن من أسباب حفظ القرآن أن اللفظ معجز، من أسباب يعني حفظ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من أسباب حفظه أن نصه معجز، أن نصه معجز، وأن نصه إذا داخله الكلام البشري أو إذا اقتحمته لفظة بشرية فضحت، ما ينفعش، بخلاف التوراة والإنجيل نسخ كتير ومحققة ومضبوطة وتجار تحقيق، لا شباب كده محققين نسخ كده ونزلينها، تجار تجار. نعم. طيب هنا مسألة يعني ردا على هذا الكلام، يعني قد يستشكل، قد تستشكل مسألة هنا، يقول لك طب إذا كان زي أنت ما بتقول كده إن القرآن معجز والكتب الأخرى ليست معجزة، ها وإذا كنت بتقول إن القرآن أن الإعجاز لا يتحقق إلا باللغة العربية، ليه؟ لأن احنا بنقول من أسباب عدم الإعجاز اللغوي في الكتب الأخرى أنها لم تنزل باللغة العربية، أنها لم تنزل باللغة العربية، واللغة العربية شرط لوقوع الإعجاز، لأن الإعجاز بيقع في البلاغة، واللغات الأخرى ليس فيها قابلية لهذه البلاغة، فضلا عن أن تعلو إلى درجة يتحقق بها الإعجاز. يعني البلاغة دي من خصائص اللغة العربية، هذه البلاغة العالية من خصائص اللغة العربية، فما تلاقيش في اللغات الأخرى هذه الفصاحة والبلاغة والبيان في اللغة العربية، فضلا عن أن يصل إلى حد الإعجاز. طيب لشخص أن يعترض وأن يقول وما في القرآن مما أتى على لسان الأقوام الآخرين كيف يكون معجزا؟ يعني إذا كان الأمر كما ذكرت من أن غير اللغة العربية لا يتحقق فيها الإعجاز، طب كيف ذلك وقد حكى الله تعالى في القرآن أقوالا عن أنبيائه وهم لم يتكلموا بالعربية، مع أننا خلاص إحنا مسلمين بالإعجاز ماشي، لكن إزاي هم الأنبياء دول ما تكلموش بالعربية؟ إزاي القرآن بيحكي عن لسانهم أو على لسانهم ويكون هذه تكون هذه الحكاية معجزة؟ إزاي يعني النص الأصلي بتاع الأنبياء مش معجز والنص المنقول معجز؟ طب إزاي؟ ما في القرآن هو إخبار بالحكاية عن الكلام، إخبار بالحكاية، ولكن